وقهم السيئات

يتحاجون في النار فيقول ما هم ببالغين أَوْ يسحرون فرحوا بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما وخسر هنالك الكافرون.